الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الجنة. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. قال عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، كان يمنعه من الزينة ومن لبس الحرير. وهنا بالنسبة لقوله يمنع أهله، بعض أهل العلم قالوا المراد أنه كان يمنع الرجال من أهله من الزينة ومن لبس الحرير، لأن الحرير محرم على الرجال. ومن أهل العلم قال أن المراد بأهله زوجاته عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يمنع زوجاته من الزينة، من الحلية، وكذلك من الحرير. وهذا قالوا لأجل أنه أمر خاص بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم، الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه، والحرير يجوز للمرأة أن تلبسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع منهما أهله عليه الصلاة والسلام، كما هو ظاهر هذا الحديث. وهذا الاحتمال أقوى، احتمال أن هذا خاص بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة يمنع أهله، يعني زوجاته، لأجل أن يؤثرنا هذه الدنيا، يؤثرنا الآخرة على الدنيا. والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته بين الحياة، زينة الحياة الدنيا، فاخترنا الله وبين الله ورسوله، فاخترنا الله ورسوله. فلذلك قالوا هذا يعتبر من خصوصيات آل بيته صلى الله عليه وسلم، فكان يمنعهن عليه الصلاة والسلام من الزينة، من الحلية، يعني التزين بالذهب والفضة، ومن الحرير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. يعني إذا أردتم أن يكرمكم الله عز وجل بدخول الجنة وبأن تتنعموا فيها بلبس الحرير وبالحلية التي في الجنة، فاتركوا هاته التي في الدنيا، اتركوا هاته التي في الدنيا، يكرمكم الله عز وجل بها في الآخرة. قال: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فماذا تصنعن؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا تلبسوها في الدنيا. ولو أرادت امرأة مثلا في زماننا هذا أن تصنع هذا، قالت: لا حجة لنا في الحرير ولا في هذه الحلية، أنا أتركها رغبة في أن ألبسها وأتمتع بها في الجنة. لو صنعت امرأة هذا لا بأس به، لا نقول إنه واجب عليها، لكن مثل هذا لا بأس به، تقتدي بأمهات المؤمنين، وإن كان الأمر خاص بأهل بيته صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: من ترك الخمر وهو يقدر عليه، يعني من ترك شربه، من ترك شرب الخمر وهو يقدر عليه، يعني لا يوجد مانع يمنعه، لا يوجد مانع يمنعه، لو أراد أن يشرب الخمر لشربها، هذا معنى يقدر عليه، يقدر على شربها لكن هو تركها. وهذه يدخل فيها الإنسان الذي عافاه الله من الخمر مطلقا، لما نقول الخمر تدخل فيها جميع المسكرات، يعني عافاه الله منها ما قربها يوما. ويدخل فيها أيضا الإنسان الذي ابتلي بها، فلعله شرب الخمر ولا تعاطى المخدرات ثم تركها وتاب إلى الله عز وجل، فهذا أيضا تركها وهو يقدر عليها. فمن شرب الخمر أو لم يشربها وتركها وهو يقدر على شربها، يقول الله عز وجل: لأسقينه منه، يعني من هذا الخمر، قال: في حظيرة القدس. حظيرة القدس يقصد بها الجنة، يعني يكرمه الله عز وجل فيسقيه فيدخله الجنة ويكرمه فيها بشرب الخمر فيها. قال: ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه، يعني من الرجال يترك لبس الحرير وهو يقدر على لبس الحرير، فتركه لله عز وجل وخوفا من الله وانزجارا عن نهي الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: لأكسونه إياه في حظيرة القدس، يعني في الجنة، يكرمه الله عز وجل بلبس الحرير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا، ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. فهذا كالحديث السابق، يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة، يعني يسقيه الله جل وعلا الخمر في الآخرة يعني في الجنة، يكرمه بدخول الجنة وبالتنعم فيها وبشرب الخمر فيها. وطبعا الخمر في الجنة ليست كخمر الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يعني خمر الخمر التي في الدنيا الإنسان يشربها وهي كريهة، الذي ابتلي بشرب الخمر لو سألته عنها لقال إنها كريهة ما يجد فيها لذة. أما خمر الآخرة يشربها الإنسان ويتلذذ بها فهي لذة للشاربين، وخمر الدنيا فيها أثار سيئة تذهب العقل، هذا من أعظم أثارها السيئة أنها تذهب العقل. وأما الخمر التي في الآخرة فليس فيها أثار سيئة، ليس فيها أثار سيئة، فيتلذذ بها الشاربون ولا يجدون لها أثارا سيئة. هذه خمر التي في الآخرة يطاف عليهم بكأس من معين فهي تجري كما يجري الماء في الأرض، فهي تجري في الأرض هذه الخمر، وثمة أنهار في الجنة من خمر لم يتغير طعمه، فينعم الله جل وعلا أهل الجنة بذلك، فيتلذذون بشربها ولا يجدون لها آثارا سيئة في الآخرة. فقال من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا، ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر، رواه ابن حبان في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم ويل للنساء، هذه كلمة وعيد توعد الله جل وعلا بها من خالف أمره وفعل ما نهاه عنه سبحانه وتعالى فيما يذكر بعدها. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للنساء من الأحمرين، ثم بينهما ما هما الأحمران، فقال صلى الله عليه وسلم الذهب والمعصفر. المعصفر من الثياب المسبوغ بالعصفر، يعني فيه لون أصفر، وهذا يكون لونا جذابا لمن ينظر إليه، يكون لونا جذابا وبراقا ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد، ويل للنساء من الأحمرين، ثم قال صلى الله عليه وسلم الذهب والمعصفر. طبعا ليس المراد أن من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن لبس الذهب، لا، ولا عن لبس المعصفر، لا ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بذلك ما يتعلق بقضية الافتتان. طبعا إذا كانت المرأة تلبس الذهب وتلبس هذا المعصفر وتتبرج به، تلبس هذه الزينة وتفتتن بها حتى تبالغ، وتكون بسبب ذلك فتنة للرجال، فإذا كان الأمر لأجل ذلك نعم. فهنا قال صلى الله عليه وسلم ويل للنساء من الأحمرين، يعني من الذهب والمعصفر، يعني مراد به التحذير من الذهب والمعصفر إذا كانت المرأة تتخذه سبيلا للفتنة والتبرج وكذلك للإسراف. فإذا كانت المرأة تحرص على أن تتزين بهما لأجل أن يراها الرجال فيفتتن بها، ولا تصنع ذلك إسرافا وتبذيرا وفتنة، فنعم هنا يأتي التحذير. قال المرأة يجوز لك هذه الزينة، الله جل وعلا باح لك الذهب ولا باح لك التزين، تزين المرأة في بيتها لزوجها فإن هذا لا بأس به، لكن كونها تتخذ ذلك فتنة فتفتن غيرها وتصير فتنة لكل مفتون، فهذا نعم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق هذا الوعيد هنا على المرأة، ويل للنساء من الأحمرين كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يستحلون الخمر والحرير، يعني يشربون الخمر ويلبسون الحرير ويعتقدون بأنها حلال، أنت تقول له حرام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم هو يستحلها ويجعلها حلال، وهذا كفر بالله عز وجل. من استحل شيئا حرمه الله عز وجل كفر بالله العظيم. من استحل شيئا حرمه الله. فرق بين إنسان يفعل معصية ويقول لك أنا واقع أنا أشرب الخمر، صلى الله أن يعفو عني وأن يهديني، فهو مقر بأنها معصية. وفرق بين إنسان يشربها ويقول لك لا هي حلال، تقول له هاي النصوص من كتاب، يقول لك لا هي حلال يجوز، أعطيني كلمة في القرآن حرم الله الخمر، لا توجد، يقول لك إذن هي حلال. تقول السنة، يقول لك أنا لا أسمع للسنة. هذا الصنيع منه استحلال ما حرم الله يعتبر كفرا وردة عن دين الإسلام. قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير، ثم قال صلى الله عليه وسلم يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا والعياذ بالله دليل على أن المسخ يقع في هذه الأمة. المسخ لا يقع في الأمم السابقة فقط، بل هذه الأمة ويقع فيها المسخ، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، يعني هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ففيها قسف، ففيها هذا المسخ وفيها الخسف وفيها القذف. فيأتي أقوام كما قال صلى الله عليه وسلم يستحلون ما حرم الله، يستحلون الحرى الذي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف كما جاء في الحديث بهذه الزيادة، يستحلون ذلك. فالله جل وعلا قد يعاقبهم بعذاب عاجل في الدنيا فيمسخهم قردة وخنازير حتى في هذه الأمة، ويكون هذا المسخ كما دل هذا الحديث وليس قاصرا على الأمم السابقة، فيمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لممسوخ نسلا، يعني من مسخه الله قردة وخنازير، وهذه أنا أنبه بها حتى لأن بعض الناس يخطئ يظن بأن من مسخه الله قردة وخنازير فإذا شار مثلا وجد الخنزير ولا وجد القردة يقول هذا لعله ممسوخ، هذا لعله ابن آدم قد مسخ. لا، من مسخه الله قردة وخنازير لم يجعل الله جل وعلا لهم نسلا، لا، يعني يمسخ ثم يموت، لا يكون له نسل، لا يكون منه نسل فينتج منه قردة ولا خنازير، كما بين هذا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.